الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنجتمع إن شاء الله عز وجل في هذه المجالس العلمية لنشرح فيها متناً من المتون المهمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو متن لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين بن قدامة أبو عبد الله المقدسي الحنبلي الصالحي، المولود في قرية جماعيل بفلسطين سنة 41 و500، والمتوفى سنة 2600 للهجرة. وهو إمام من أئمة الحنابلة، وقبل ذلك هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. ولا يزال أهل السنة والجماعة يتحفون الأمة بمثل هذه المؤلفات المطولة والمختصرة في توضيح مسائل الاعتقاد. وإن مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه أن يستشرح هذه المتون الصغيرة العقدية الصغيرة عند العارفين بها، فمما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به أن يستشرح هذه المتون العقدية الصغيرة عند العارفين بها، لأن مما يميز هذه المتون أنها تعتبر أصولاً وقواعد، أنها تعتبر أصول وقواعد. وهذا المتن سماه مؤلفه لمعة الاعتقاد. فما معنى اللمعة؟ أجاب العلماء عن ذلك بجوابين. من أهل العلم من قال بأن اللمعة هي اللون الذي يسطع في غيره، يعني هو اللون المتميز عن غيره بالسطوع والضياء، وهذا يصدق على هذه العقيدة المصغرة، لأنها في الحقيقة من أعظم متون الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، فهي بالنسبة للمتون كاللمعة التي تسطع ضوءا، فلا يزال العلماء ينهلون منها شرحا، ولا يزال الطلاب ينهلون منها حفظا وتعلما وتعليما. ومن أهل العلم من قال بأن اللمعة معناها البلغة، البلغة، فقوله لمعة الاعتقاد أي البلغة من الاعتقاد، وهذا أيضا معنى صحيح، لأن هذه اللمعة لا تتجاوز 10 صفحات بدون تحقيق، ولكنها جمعت بين طياتها جملا كثيرة من قواعد وأصول ومسائل أهل السنة والجماعة. فإذا يصدق هذان الأمران على هذا المختصر العظيم، وهو أنه لمعة بمعنى أنه ضوء لامع وساطع وزائد في سطوعه على بقية الألوان، وأنه مختصر كالبلغة يتبلغ به الإنسان في سيره في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن قلت وما معنى قوله الاعتقاد؟ فنقول الاعتقاد هو ذلك الحكم الذهني، هو ذلك الحكم الذهني المجزوم به أو المغلوب على الظن فيه، يعني أن بعض العقائد نجزم بها جزما وبعض العقائد يغلب على ظننا صحتها. فإذا العقيدة قد تكون مجزوما بها تارة وهي أكثر مسائل الاعتقاد، وقد تكون العقيدة التي نعتقدها مغلوبا على الظن صحتها، وهي تلك المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة. فإذا رجحنا أحد القولين في هذه المسألة العقدية فإن اعتقادنا لما رجحناه ليس اعتقادا مجزوما به مقطوعا به، وإنما مغلوب على الظن فيه. وبه تعلم خطأ من اقتصر على الجزم والقطع في مسائل الاعتقاد، فإن مسائل الاعتقاد أكثرها مجزوم به ولا شك، ولكن بعض المسائل العقدية نكتفي فيها بكونها دخلت في دائرة غلبة الظن، مثل اعتقادنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة أسري به. هل هذه العقيدة بلغت عندنا إلى مرتبة الجزم المقطوع به؟ الجواب لا، ولكن يغلب على ظننا أنه لم يره. وكقولنا مثلا هل يرى الكفار ربهم عز وجل في عرصات يوم القيامة؟ نحن ننفي أن يكونوا يرونه، لكن هذا النفي ليس مقطوعا به وليس مجزوما به لوجود الخلاف الدائر في مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا تعريف العقيدة بأنها الحكم الذهني المقطوع به فقط هذا فيه قصور في التعريف، بل لا بد أن نضيف عليه أيضا أو المغلوب على الظن صحته. فما غلب على ظنك صحته من مسائل الاعتقاد التي ورد فيها شيء من الخلاف عن أهل السنة والجماعة فاعتقدها، تقبل الله منا ومنك. فإذا كان هذا الاعتقاد متفقا مع الكتاب والسنة وفهم السلف فهو الاعتقاد الصحيح والعقيدة الصحيحة، وأما إذا كان مناقضا ومخالفا لما عليه الكتاب والسنة ولما عليه فهم سلف الأمة فإنه الاعتقاد الباطل. فإن قلت وهل توصف العقيدة الباطلة بأنها دين؟ هل توصف العقيدة الباطلة بأنها دين؟ الجواب نعم، توصف العقيدة الباطلة ولو كانت شركية أو وثنية بأنها دين، لكن الدين ينقسم إلى قسمين، دين صحيح ودين باطل. فما وافق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الدين فهو الدين الحق، وما خالفهما فهو الدين الباطل. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ فأقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة قل يا أيها الكافرون، قال في آخرها لكم دينكم ولي دين. فإذا سمى أديانهم ووصفها بأنها دين، ولكنها دين باطل. سوف يكون إن شاء الله شرحنا لهذه العقيدة شرحا مختصرا مبنيا على الأصول بإذن الله عز وجل، وسوف نطرب الكلام في ذكر الخلاف في بعض المواضع من هذه العقيدة. فإن قلت وهل على هذه العقيدة بعض الملاحظات؟ فأقول نعم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، والإنسان بشر يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع صلى الله عليه وسلم. ومن أهم ما أخذ على الإمام ابن قدامة رحمه الله في هذه العقيدة بعض الإطلاقات المجملة التي لم يستحب أهل السنة إجمالها، والتي تحتمل الحق والباطل، مع أننا نجزم أن الإمام ابن قدامة لا يريد إلا معناها الحق، ولكنه أطلق هذه العبارات من غير تفصيل. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يطلقون مثل هذه العبارات إلا مفصلين ومبينين لمعناها الحق من معناها الباطل، كإطلاقه نفي التأويل، وإطلاقه نفي الحد عن الله عز وجل، وإطلاقه نفي الغاية، وغيرها مما ستراه إن شاء الله عز وجل في مواضعه بإذن الله تبارك وتعالى. لن تمر علينا قطعة ولا جملة من هذه العقيدة إلا وسوف نقف عندها إن شاء الله، وقوفا مختصرا من باب توضيح ألفاظها وبيان معاني كلماتها وتوضيح شيء من أدلتها من الكتاب والسنة، مع النقول عن بعض السلف رحمهم الله تعالى مما يتعلق بهذه المسألة. نأخذ أول جملة من هذه العقيدة وهي المقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إن قلت لما ابتدأ بالبسملة فأقول اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث افتتح الله عز وجل كل سورة بالبسملة إلا سورة براءة. فإن قلت وما العلة في عدم افتتاح سورة براءة بخصوصها بالبسملة، فأقول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه هكذا نزلت، هكذا نزلت، هكذا نزلت. فالله عز وجل لما أنزل سورة براءة لم يفصلها بالبسملة، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم بلا بسملة. فإن قلت وما القول الصحيح في قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل البسملة آية من القرآن أو لا، أو قولهم هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، الجواب القول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، من أن البسملة آية من مجمل القرآن لا من كل سورة بعينها. هذا هو الأصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فإن قلت ولماذا لم تستدل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فأقول لأن جميع الأحاديث بكافة طرقها التي تتكلم عن هذا الموضوع كلها ضعيفة، فكل حديث فيه كل أمر ذي بال فهو ضعيف جدا، لا يصح الاحتجاج به ولا يثبت به حكم شرعي، وإنما يكتفى بالاستدلال على البداءة بالبسملة بأنها اقتداء بالقرآن واقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت إننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بالبسملة تارة ويفتتح بالحمدلة تارة أخرى، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ الجواب اختلفت أوجه العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بينهما، والقول الصحيح إن شاء الله أن أمور المكاتبات سنتها البسملة، وأمور المشافهات والمخاطبات سنتها الحمدلة. فإذا كنت ستدعو إلى الله عز وجل عن طريق الكتابة فابدأ بالبسملة، وإذا كنت ستدعو إلى الله عز وجل عن طريق المشافهة أو الخطبة أو الندوة أو المحاضرة أو الإلقاء، فمن السنة في حقك أن تبدأ بالحمدلة. وهذا جمع بين الأدلة، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. واعلم رحمك الله تعالى أن الابتداء بالبسملة هي سنة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام يقول في كتابه لبلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت وما الفرق بين الرحمن والرحيم، فأقول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنهما يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، فيتفقان في أن كل منهما من أسماء الله تبارك وتعالى، فهما من أسماء الله الحسنى، ولكن يختلفان في صفاتهما. فصفة الرحمن هي الرحمة العامة، وأما صفة الرحيم فهي الرحمة الخاصة. وصفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، فالرحمة في اسم الله الرحمن هي الصفة الذاتية العامة، والرحمة في اسم الله عز وجل الرحيم هي الرحمة الفعلية الخاصة. فإذا الرحمة المتعلقة بالخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، وهي المقصودة بقول الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إنما هي الرحمة العامة. وأما الرحمة الواصلة من الله للمؤمنين لعباده المؤمنين فإنما هي الرحمة الخاصة. نعم. الله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان. قوله الحمد لله، إن قلت هل الحمد هو الثناء؟ فأقول فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه ليس هو الثناء بدلالة الأثر والنظر. أما دلالة الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. فإذا فرق بين الحمد والثناء. وأما باعتبار النظر فإن الثناء مأخوذ من الثني، وهو تكرار الشيء، وهو تكرار الشيء. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن الحمد هو ذكر أوصاف المحمود، هي ذكر أوصاف المحمود أول مرة. إذا قيل لك ما الحمد؟ فقل هو ذكر أوصاف المحمود أول مرة. فإذا كررت هذه الأوصاف فإنك تترقى من كونك تحمد إلى كونك تثني، فالثناء هو تكرير الحمد. وإذا كررت الثناء فإنك تنتقل من الثناء إلى التمجيد، فالتمجيد هو تكرير الثناء. فإذا ذكر أوصاف المحمود أول مرة يقال له حمد، وتكرارها يقال له ثناء، والزيادة في الثناء يقال لها تمجيد. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. فإن قلت وهل الحمد هو الشكر؟ فأقول في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، من أن الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه. الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه التي يؤدى بها. ذلك لأن الحمد له سببان، ذلك لأن الحمد له سببان: حمد ابتدائي وحمد جزائي. وأما الشكر فليس له إلا سبب واحد، وهو الشكر الجزائي. فليس هناك شكر ابتدائي مطلقا، ليس هناك شكر ابتدائي مطلقا. فلو أنك قابلت أحدا لا تعرفه ولم يتقدم له عليك نعمة فقلت: يا أخي أشكرك، فإنه سيستغرب هذا الشكر، لأنك ابتدأته بالشكر من غير سبق نعمة له عليك. فالشكر لا يكون إلا من باب الجزاء والمقابلة فقط. وأما الحمد فيكون جزاء ويكون ابتداء. فالله عز وجل يحمد لأمرين: لما له علينا من النعم والأفضال والآلاء العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجمال والجلال والكبرياء والعظمة والعظمة. ولكن إذا جئنا إلى الشكر باعتبار وظائفه وجدنا أنه أعم من الحمد، لأن الحمد يؤديه العبد بوظيفتين فقط، وأما الشكر فيؤديه العبد بثلاث وظائف. فالحمد لا يؤدى إلا بالقلب واللسان، ولا حمد بالجوارح على مذهب أهل السنة والجماعة، إنما الحمد يؤدى بالقلب واللسان. وأما الشكر فإنه يزيد وظيفة، وهي الشكر بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا. وقد أجمع العلماء على أن نعم الله عز وجل تشكر بالقلب وتشكر باللسان وتشكر بالجوارح وتشكر بالجوارح. فإذا يكون الحمد أعم باعتبار أسبابه، والشكر أعم باعتبار وظائفه. ثم اعلم رحمك الله أن الحمد له فضل عظيم، وأن هذه الأمة هي أمة الحمد، كما وصفها الله عز وجل بذلك في التوراة والإنجيل، كما في حديث كعب الأحبار رحمه الله تعالى. ومن محبة الله عز وجل للحمد فقد افتتح أول سورة بالحمد، وهي سورة الفاتحة، وافتتح خلقه بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتم خلقه بالحمد: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأنزل كتابه بالحمد، وبعث رسله بالحمد، وأنزل كتبه بالحمد، بل إنه رتب على قول الحمد لله الأجور العظيمة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والأدلة على فضل الحمد كثيرة جدا، بل إن من فضائله أنه أول ما نطق به آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله لما نفخ فيه الروح عطس فقال الله له: قل الحمد لله، فقال: الحمد لله. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذه الكلمة. في صحيح الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقد شرع الله عز وجل الحمد لنا في مواطن كثيرة، ليس هذا موضع تفصيلها وذكرها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: المحمود بكل لسان. المقصود باللسان أي اللغة، يعني أن الخلق على مختلف ألسنتهم وتباين لغاتهم وأشكالهم، فإنهم يحمدون الله عز وجل على ما له من النعم والأفضال والآلاء، وعلى ما له من صفات الكمال والجلال ونعوت الكبرياء والعظمة والبهاء. فكل يحمد الله عز وجل، سواء كان حمد مقال أو حمد حال، فالخلق كلهم يحمدون الله عز وجل، فالخلق كلهم يحمدون الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، المعبود في كل زمان. إن قلت: ما أقسام العبادة؟ فأقول: لقد قسم العلماء العبادة إلى قسمين، إلى عبادة اضطرار وإلى عبادة اختيار. وتسمى عبادة الاضطرار بعبودية الربوبية، ويسميها بعض أهل العلم أيضا بالعبودية العامة. وهذه هي عبودية الله عز وجل لكافة الكائنات علويها وسفليها، فكل شيء عبد لله تبارك وتعالى. وعلامة هذه العبودية قطعها عن الإضافة، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلم يقل عبادا له، وإنما عبدا. هذه هي العبودية العامة، ولا يمكن لأحد أن يخرج عن مقتضى هذه العبودية، لا المؤمن ولا الكافر ولا البر ولا الفاجر، حتى الحيوانات والأشجار والبهائم والسماوات والأرض والشمس والقمر والأفلاك والنجوم والجبال والشجر، كل ذلك داخل تحت هذه العبودية العامة، لا يمكن أبدا أن يخرج عنها أحد. وهي عبودية لا تقتضي رضا ولا تقتضي رحمة ولا تقتضي مغفرة ولا تقتضي نجاة من العذاب ولا تقتضي وقاية من السخط ولا تقتضي دخول جنة. وأما النوع الثاني فهي العبودية الخاصة، وهي عبودية الاختيار، وهي عبودية الاختيار، ويسميها بعض أهل العلم بعبودية التأله والمحبة والتعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى. وهذه عبودية المؤمنين لربهم عز وجل، ممن نطقوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وهي العبودية التي تقتضي الرحمة وتقتضي الرضا وتقتضي المغفرة وتقتضي الصفح والعفو وتقتضي الجنة وتقتضي النجاة من النار، هذه العبودية. ومن المعلوم أن عبودية المؤمنين الخاصة تتفاوت باعتبار التزامهم بهذه العبادة. فالله عز وجل معبود في كل زمان، مذ بعث الله عز وجل آدم والبشرية كلها تعبد الله عز وجل. فإن قلت: وهل كان ثمة أحد يعبد الله قبل خلق البشرية، قبل خلق هذا الكون؟ الجواب: نعم، هم الملائكة، فقد كانوا يعبدون الله عز وجل في السماوات قبل أن يخلق الله عز وجل البشرية إنسا وجنا. فالملائكة كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. نعم. نعم. ويقول الله تبارك وتعالى عنهم أيضا في القرآن: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: المعبود في كل زمان. لا تعيد، لا تعيد. الذي لا يخلو من علمه مجال. إن قلت ما الدليل على ذلك؟ فأقول: الدليل قول الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. الآية. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويقول الله تبارك وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الإيمان بعموم علم الله تبارك وتعالى يثمر للعبد وجوب مراقبته وخشيته، يثمر للعبد وجوب مراقبة الله عز وجل وخشيته، حتى وإن استخفى العبد عن أعين المخلوقين بشيء من المعاصي والذنوب، فليعلم أن ثمة عين لا يستطيع أن يستخفي عن لا يستطيع أن يستخفي عنها، وهي عين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين عليه، لا ينبغي أن يكون الله أهون الناظرين عليه، فيدخل في قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يسأله شأن عن شأن. يقول الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول المفسرون: فمن شأنه أن يهلك هذا ويحيي هذا، ويقبض هذا ويولد هذا، ويغني هذا ويفقر هذا، ويرضى عن هذا ويغضب على هذا، ويعز هذا ويذل هذا. وشأن الله عز وجل لا حصر له، شأن الله عز وجل لا حصر له، وهذا من علامات ألوهيته وخصائص ربوبيته تبارك وتعالى، أنه وإن كثرت الشؤون عنده تبارك وتعالى فإنه لا يشتغل بشأن عن شأن آخر، فلا يغفل ولا يسهو ولا يلهو عز وجل، ولا يمكن أبدا أن يشغله شأن عن شأن. فالله عز وجل يدبر أحوال مملكته على حد سواء، لا يشغله تدبير هذا المخلوق عن تصريف شؤون هذا المخلوق، ولا إحياء هذا المخلوق عن إرسال ملائكة الموت لقبض هذا المخلوق، ولا إغناء هذا المخلوق عن إفقار هذا المخلوق. وهذا من خصائصه تبارك وتعالى، والتي لا يستطيعها أحد مهما قوي في ذكائه واتسعت دائرة علمه، بل إن الله عز وجل أعطانا في ذلك قاعدة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فترى المخلوق إذا اشتغل بشيء فإن ذهنه يكون منصرفا لهذا الشيء، لا يستطيع أن يستجمع عملين في وقت آخر، بل لو تكلم عندك اثنان وأردت أن تستمعهما في وقت واحد لما رضي قلبك ولما رضيت أذنك إلا الإقبال على متكلم واحد. ولكن الله يدعوه من بأطراف السماوات، يدعوه من بأقطار السماء، يدعوه من بأقطار الأرض على اختلاف ألوانهم واختلاف مطالبهم واختلاف أحوالهم، هذا يدعو بالصحة، وهذا يدعو بالعز، وهذا يدعو بالمال، وهذا يدعو بالولد في وقت واحد، والله عز وجل يسمع دعاءهم ويعلم مرادهم ويعلم نياتهم، ويجيب هذا ويمنع هذا ويحرم هذا ويؤخر إجابة هذا ويعجل الجواب لهذا ويفتح على هذا ويغلق على هذا، كلهم في لحظة واحدة. وهذا من كمال ألوهيته وكمال ربوبيته تبارك وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. وهذا النفي في كلام المصنف لا بد له من إثبات، لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل نفي في الكتاب والسنة وعلى كلام السلف الصالح لا بد أن يتضمن ثبوتا، فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن لكمال علمه وكمال إحاطته عز وجل وكمال قدرته على تصريف أحوال ملكوته من غير حاجة لأحد تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ليس الله عز وجل محتاجا لأحد يدبر معه أمور مملكته، فهو الذي يدبرها على وجه الكمال والتمام لكمال علمه وكمال قهره وسلطانه وكمال إحاطته عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: جل عن الأشباه والأنداد. الأشباه هم الأنداد والأنداد هم الأشباه، فهما لفظتان معناهما واحد. وقد نزه الله عز وجل نفسه في كتابه عن الأشباه والأنداد في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ويقول الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، ويقول الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفؤا أحد. وسوف يأتي تفاصيل هذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. ما المقصود بالصاحبة؟ المقصود بالصاحبة أي الزوجة، فالله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وقد تواترت الأدلة في نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال الله عز وجل سبحانه: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن قلت: وما الذي يتضمنه هذا النفي في كلام المصنف؟ فأقول: الله عز وجل نفى عن نفسه الصاحبة والولد لكمال غناه عز وجل عن كل أحد، لكمال غناه عز وجل عن كل أحد. فإن قلت: وهل هناك طوائف وملل نسبت الزوجة والولد إلى الله؟ الجواب: نعم، وعلى رأسهم النصارى، فإنهم ينسبون الله عز وجل أنه اتخذ الصاحبة والولد، ويقصدون بالصاحبة مريم رضي الله عنها، ويقصدون بالولد عيسى. وكذلك من الطوائف اليهود، فإنهم يقولون عزير ابن الله، وكذلك من الطوائف المشركون، فإنهم يقولون إن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الله عز وجل: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ولأن الله عز وجل لا يليق به الصاحبة ولا الولد، قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يقول: إنكم يا كفار قريش إذا بشرتم بأن زوجة الواحد منكم جاءت ببنت فإنه يبقى وجهه مسودا وصدره ضائقا، لأنه حزين على هذه البشارة، لأنكم لا تريدون البنات. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكيف تنسبون الله عز وجل أنه اتخذ البنات، وأنتم لا يرضى الواحد منكم إذا نسبت له البنت لا يرضى بهذه النسبة، ويسعى إلى وعدها وإلى قتلها خوفا من جلب العار له، فشيء ترفضون انتسابكم له، كيف تنسبون ربكم له؟ وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى وهو كان قبل ذلك ينسب الله أنه اتخذ أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذه قسمة ضيزى، فشيء لا ترضونه لأنفسكم وتنزهون أنفسكم عنه، كيف ترضونه لربكم وتصفون ربكم به؟ فالله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فإن قلت وما حكم من ينسب الصاحبة والولد لله تبارك وتعالى، فنقول إن حكمه الكفر والخروج من الإسلام بالكلية. فإن قلت هل الولد باعتبار المخلوق كمال في المخلوق أم نقص؟ إن كان كمالا في المخلوق فلماذا لا ينسب الولد إلى الله؟ لأن أهل السنة يقولون كل كمال في المخلوق فالله أحق أن يوصف به. فإذا كان الولد كمال في المخلوق فلماذا لا نصف الله عز وجل به؟ فأقول لا بد أولا أن تعرف المقصود من قول أهل السنة والجماعة كل كمال في المخلوق فالله أحق به، يقصدون به كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالقاعدة الصحيحة تقول كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف به. والمخلوق والولد أو الولادة بالنسبة للمخلوق ليست كمالا مطلقا ولا نقصا مطلقا، بل هي نقص يشوبه كمال وكمال يشوبه نقص. فإن قلت وكيف ذلك؟ فأقول لأن الإنسان إذا لم يولد له فإنه يوصف بالنقص أمام الناس، فلذلك يطلب الناس الولادة بالعلاج في المستشفيات، ويدفعون بسبب الإنجاب الأموال الطائلة، ويدفعون عند الأطباء المبالغ الهائلة حتى يتيسر لهم الولد. بل إن الشريعة أجازت للمرأة إذا كان الزوج عقيما، وأجازت للزوج إذا كانت المرأة عاقرا أن يفسخ عقد النكاح، لأن هذا عيب، فعدم الولادة في الإنسان عيب بهذا الاعتبار. لكنها عفوا، فعدم الولادة عيب في الإنسان، فيها نقص في المخلوق بهذا الاعتبار، ولكنها أيضا كمال باعتبار آخر، وهي أن الإنسان الذي يولد له يوصف أمام الناس بأنه كمال. فالإنسان لأنه لا يستطيع تدبير شؤونه بنفسه فهو يحتاج إلى ولد، يحتاج إلى ولد، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم لما رزقه إسماعيل قال فلما بلغ معه السعي. فإذا الأب يحتاج إلى أولاد يساعدونه في أعماله، يساعدونه في أموره. فالولادة نقص لحاجة الوالدين للولد، ولأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد في تدبير مملكته ولا في تصريف أموره وشؤونه تبارك وتعالى، ولا في القيام بنفسه أو القيام بمخلوقاته، فهو لا يحتاج إلى ولد يساعده ولا إلى أحد ولا إلى صاحبة تعينه. فإذا الولد كمال باعتبار أن المخلوقين يجعلونه كمالا ويجعلون عدم الولادة نقصا، ولكنه نقص باعتبار أن المخلوق يحتاج إلى ولد يسعى معه. فإذا لا يدخل الولد في هذه القاعدة، لأن القاعدة تقول كل كمال لا نقص فيه، وصفة الولادة كمال ولكن فيها نقص باعتبار، ولكن فيها نقص باعتبار كما بينت وفصلت. قال رحمه الله تعالى ونفى حكمه في جميع البلاد في جميع العباد. نعم، المقصود بنفذ أي جرى حكمه وتحقق وقوعه من غير معارض ولا مدافع ولا ممانع. واعلم أن الحكم المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى حكم كوني قدري وإلى حكم شرعي أمري ديني، إلى حكم كوني وإلى حكم شرعي. الحكم الكوني كحكم الله عز وجل بأن الشمس تخرج من المشرق، هذا حكم كوني. والعلماء يفرقون بين الحكمين بقولهم إن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى. وأما الحكم الشرعي فإنه قد يقع مقتضاه في الخلق وقد لا يقع، قد يقع مقتضاه في الخلق وقد لا يقع. ويفرقون بينهما بفرق آخر أيضا، وهي أن الحكم الكوني لا يستلزم محبة الله تبارك وتعالى، فقد يحكم الله عز وجل بشيء في كونه مما لا يحبه ويرضاه، كحكمه بوجود الكفر، وحكمه بوجود الزنا، وحكمه بوجود السرقة، كل هذه أحكام كونية لا يحبها الله عز وجل، وإنما أوجدها لما يترتب عليها من المصالح التي يعلمها الله تبارك وتعالى. وأما الحكم الشرعي فإنه أبدا لا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالحكم فإجاب الصلوات الخمس حكم شرعي، وإجاب الزكاة حكم شرعي، وإجاب الصوم حكم شرعي، وإجاب الإحسان إلى الوالدين وتحريم عقوقهما كلها من الأحكام الشرعية التي لا تكون إلا في ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نعم. نعم. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند أهل السنة أن مسائل الغيب لا يجوز إقحام العقل فيها، لا يجوز لعقلك الضعيف أن يكون حاكما على شيء من مسائل الغيب مطلقا. فإن الله عز وجل لما خلق العقول خلقها ضعيفة عاجزة عن إدراك ما وراء الغيب. ومن المعلوم أن ما يتعلق بالله عز وجل من ذات وأسماء وصفات كل ذلك من أمور الغيب التي لا يجوز أن تقحم العقول فيها، لا بتفسير ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا بمجرد التفكير. حتى مجرد التفكير في شيء من كيفية صفات الله عز وجل هذا لا يجوز أبدا. فإذا العقل لا مدخل له في صفات في أمور الغيب مطلقة. وباب أسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق بذاته كل ذلك من أمور الغيب التي لا يجوز أن يقحم العقل فيها. فمهما أقحمت عقلك فلن يرجع لك إلا بخفي حنين، بل إنه قد يرجع بلا خفي حنين أصلا، لأن عامة من تهوكوا وضلوا في باب العقيدة إنما يرجع سبب ضلالهم لأنهم سمحوا لعقولهم أن تدخل فيما لا شأن لها فيه ولا قوة ولا طاقة لها على إدراكه، فلذلك رجعوا بالضلال البعيد. ولذلك من أعظم ما تسلم به عقائدنا أن نحجم عقولنا عن الدخول في التخوض أو استكشاف ما وراء الغيب. فإذا أمور الغيب مبنية على التوقيف فلا يجوز أن تقحم العقول فيها، وعلينا فقط أن نسلم بها وأن نؤمن ونصدق بها، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: ومن ذلك أن الشيطان يأتي إلى العام فيحمله على التفكر في ذات الله وصفاته فيتشكك، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، فمن خلق الله تبارك وتعالى. فإذا لا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الأمر مطلقا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعليقا على أحاديث الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى قال: ما نصه: أما هذه الأحاديث عندنا فهي حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا كما قال الأولون. وقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فإذا يجب علينا فقط أن نتأمل ونتفكر في آيات الله الكونية أو الشرعية، وأما أن نقحم عقولنا بالتفكر والطمع في إدراك شيء مما أخفاه الله عز وجل عنا من علم الغيب فإن هذا لا طريق ولا سبيل لنا له مطلقا، فالواجب الحذر من ذلك، والله أعلم. نعم. نعم. في هذه الآية جمل من الفوائد كثيرة جدا تأخذونها فائدة فائدة، وسوف أطيل في فوائدها لأن جميع العقيدة التي ستذكر بعدها إنما هي فرع من فروعها. وقد أبدع الإمام موفق الدين بن قدامة بابتدائه بهذه الآية التي جميع ما أثبته من الصفات ونفاه عن الله عز وجل من صفات النقص يدخل تحت هذه الآية، فاسمحوا لي بالإطالة فيها قليلا. من فوائد هذه الآية أن فيها نفي مماثلة الخلق لله تبارك وتعالى، فليس شيء من المخلوقات، فليس شيء في الخالق يشبه شيئا مما في المخلوقات، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فقوله ليس هذا نفي، وقوله شيء نكرة، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك جميع الصفات. فوجه الله ليس كوجه المخلوق، ويد الله ليست كيد المخلوق، وعلو الله ليس كعلو المخلوق، وهكذا. فليس كمثل الله عز وجل شيء. الفائدة الثانية في الآية دليل على قاعدة عند أهل السنة، وهي أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات أو الكيفيات أو الصفات، فليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد أن يتفقا في مسماهما أو صفتهما، وهذه مسألة مفصولة بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رحمهم الله، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في سياق قواعد الأسماء والصفات. ومن الفوائد أيضا أن فيها دليلا على الرد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فالله عز وجل لا يماثله شيء من صفات المخلوقات. وقد نشأ لنا طائفة من الرافضة الخبيثة تمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه، حتى يقول قائلهم إنني أثبت أن جميع صفات الله عز وجل كصفاتي وأتوقف في الذكر واللحية، نعوذ بالله من هذه المقالة الكفرية الخبيثة. وأول من عرف بتمثيل الخالق بالمخلوق هو رجل رافضي خبيث ملعون يقال له هشام ابن الحكم الرافضي، هو صاحب هذه المقالة. ومن فوائد هذه الآية أن فيها ردا على المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته الواردة له في الكتاب والسنة، وهم الجهمية، فهؤلاء يأتون إلى الصفات التي أثبتها الله له ويعطلونها عن مدلولاتها الصحيحة بالتحريف والتأويل الفاسد والإلحاد فيها. ومن فوائد فإذا هذه الآية رد على الطائفتين جميعا، رد على الممثلة في قوله ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة في قوله عز وجل وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها إثبات أن حقيقة التوحيد مبنية على الجمع بين الإثبات والنفي، فإذا أردت أن توحد الله عز وجل بالألوهية فلا يكفي أن تثبت له الألوهية فقط، ولا يكفي أن تنفي عنه الألوهية فقط، بل حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات. فهذه الآية نفت المماثلة عن الله عز وجل ثم أثبتت صفات الكمال لله تبارك وتعالى، فجمعت لله عز وجل بين ركني التوحيد اللذين هما النفي والإثبات. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها إبطالا للقاعدة الملعونة الشيطانية الإبليسية أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، وهي قاعدة أهل البدع. ولذلك وقع أهل التمثيل في التمثيل، ووقع أهل التعطيل في التعطيل، بسبب اعتمادهم على هذه القاعدة الخبيثة القبيحة ذات الآثار السيئة في العقيدة، فهم يعتقدون أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، والرد عليهم سيأتي بإذن الله فيما بعد. ومن فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على بطلان القياس الإبليسي الشيطاني الذي استخدمه أهل البدع في باب الأسماء والصفات، وهو قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس الغائب على الشاهد. وهذا من أخس القياس وأفسد القياس وأنجس وأنحس القياس في مسائل الاعتقاد على الإطلاق. ولذلك يقولون: نحن نقيس وجه الله على وجه المخلوق، فقاسوا الوجه الغائب الذي هو وجه الله على الوجه الشاهد الذي هو وجه المخلوق، وقالوا: نحن نقيس يد الله على يد المخلوق، فقاسوا اليد الغائبة عن مدركات عقولنا وعن أبصارنا وهي يد الله على اليد المشاهدة وهي يد المخلوق. فقياس الغائب على الشاهد هو المدخل الذي دخل به أهل التمثيل فمثلوا وأهل التعطيل فعطلوا. فإذا لا يجوز هذا الأمر مطلقا في باب الأسماء والصفات. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله لا يدخل في هذا القياس مع خلقه، وإنما الله عز وجل يجب له قياس الأولى، وأما قياس الشاهد الغائب على الشاهد فإن هذا قياس فاسد بإجماعهم. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها إثبات السمع لله تبارك وتعالى، ومن فوائدها كذلك أن فيها إثبات اسم السميع لله تبارك وتعالى، ومن فوائدها كذلك أن فيها إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى، ومن فوائدها كذلك أن فيها إثبات اسم البصير لله تبارك وتعالى، ومن فوائدها كذلك أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. فتقول: الله لا يماثله شيء، هذا أولى من قولك الله لا يشابهه شيء. فإن قلت: ولماذا؟ فأقول: للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فلأن الله إنما نفى المثيل ولم ينفي الشبيه، فقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولم يقل: ليس كشبهه شيء. ولأن الله عز وجل يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل: فلا تضربوا لله الأشباه. ولأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن فيها دليلا على أن النفي لا يكون حقا إلا إذا لم يستلزم التعطيل، وأن الإثبات لا يكون حقا إلا إذا لم يستلزم التمثيل. فمن نفى شيئا عن الله عز وجل وأدى نفيه هذا إلى تعطيل الله عن شيء من صفاته فليس هذا هو النفي المحمود عند الله تبارك وتعالى، وذلك كنفي المعطلة. فإن المعطلة وإن نفوا صفات النقص عن الله إلا أن نفيهم هذا يتضمن تعطيل الله عز وجل عن صفات كماله. وكذلك الإثبات، فأي إثبات تضمن مماثلة الله عز وجل بخلقه فإنه ليس هو الإثبات المحمود عند الله عز وجل، كإثبات الممثلة. فالممثلة وإن أثبتوا صفات الكمال لله عز وجل إلا أنهم يعتقدون أنها مماثلة لصفات المخلوقات المحدثات. إذن ما الواجب علينا في النفي وما الواجب علينا في الإثبات؟ الجواب: الواجب أن ننفي نفيا لا تعطيل فيه، وأن نثبت لله عز وجل صفات الكمال إثباتا لا تمثيل فيه. فنفي أهل السنة لا يستلزم التعطيل، وإثبات أهل السنة لا يستلزم التمثيل. ومن فوائد هذه الآية كذلك أن فيها دليلا على أن كل معطل ممثل، وأن كل ممثل معطل، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل من وقع في التمثيل فإنه لن يقع في التمثيل إلا بعد أن وقع في التعطيل، وكل من وقع في التعطيل فإن من ثمرة وقوعه في التعطيل وقوعه في التمثيل. هذا شيء هما متلازمان، وبيان ذلك أن نقول: إن المعطل لم يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته إلا لما اعتقد أن إثباتها لله يستلزم التمثيل، فهو مثل أولا ثم عطل ثانيا، فلم يصعد إلى درجة التعطيل إلا بعد أن ارتقى إلى درجة التمثيل، فلو لم يقم محذور أو محظور التمثيل في ذهنه لما وصل إلى التعطيل. فإذا لم يعطل إلا بعد أن مثل، فكل معطل ممثل. ولأنه لما عطل الله، ولأنه لما مثل الله، لما مثل صفات الله عز وجل بصفات مخلوقاته، فقد عطل الله عز وجل عن كماله الذي يجب له. لما مثل صفات الله عز وجل بصفات مخلوقاته فقد عطل الله عز وجل عن كماله الواجب. وكذلك من فوائدها أيضا أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى حرمة الدخول في التعرف على شيء من كيفيات صفات الله تبارك وتعالى، وهذه الآية تدل على ذلك. فإن قلت وكيف تدل هذه الآية على حرمة الخوض في كيفية شيء من صفات الله؟ أقول لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وكيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو برؤية شيء يماثله أو بإخبار الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في حق كيفية صفات الله عز وجل، فنحن لم نرها بأعيننا، وليس لله مثيل ولا ند ولا شبيه ولا سمي ولا كفؤ. إذا نظرنا إلى صفاته استدللنا بها على صفات الرب عز وجل، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من كيفيات صفات ربنا، فكان الواجب علينا أن نقف عند إثبات الصفة مع الإيمان بمعناها وعدم تفسير كيفيتها، لأن صفات الله لم ترى وليس لها نظير يستدل برؤيته عليها، ولم يخبرنا الصادق عن كيفيتها. والمقصود بالصادق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، وأخبرنا أن لربنا يدا ولم يخبرنا عن كيفية هذه اليد. ومن فوائد هذه الآية أن فيها دليلا على حرمة التفكير في شيء من صفات الله تبارك وتعالى، أن فيها دليلا على حرمة التفكير في شيء من كيفيات صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. اعلم رحمك الله تعالى أن هذا هو بيت القصيد الذي سنحط الرحال عنده إلى المغرب إن شاء الله، وهي أن أهل السنة والجماعة قد قرروا أصولا وقواعد عظيمة لا بد من فهمها، وهي تتعلق بباب الأسماء والصفات. فبما أننا سنثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، فلا بد أولا أن نتعرف على الأصول والطرق والقواعد التي إذا سلكناها في التعامل مع نصوص الصفات فإننا سنسلم إن شاء الله من الوقوع فيما لا تحمد عقباه بإذنه تبارك وتعالى. نأخذها قاعدة قاعدة. القاعدة الأولى: أهل السنة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، وهذه قاعدة أدندن حولها كثيرا. فليس هناك أصول لأهل السنة يسوقون منها معتقداتهم إلا هذين الأصلين فقط، فجميع العقائد التي يثبتها أهل السنة إنما يثبتونها بناء على دليل من الكتاب أو دليل صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأهل السنة أصول أخرى يسوقون منها معتقداتهم خلافا للطوائف الأخرى التي جعلت لها أصولا تسوق منها معتقداتها. وقد دل الكتاب والسنة على أن من اعتصم بالكتاب والسنة وعض عليهما بالنواجذ فإنه سيكون في مأمن من الضلال، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله، وفي رواية في خارج الصحيحين: وسنتي. والأدلة على ذلك كثيرة. فمن رام النجاة في عقيدته فلا يجوز له أن يعتمد في مسائل الاعتقاد إلا ما اعتمده الكتاب والسنة. القاعدة الثانية: أهل السنة والجماعة لا يفهمون أدلة الاعتقاد إلا على فهم الصحابة. أهل السنة والجماعة لا يفهمون أدلة الاعتقاد إلا على فهم الصحابة، إلا على فهم الصحابة. فلا يجوز لأحد أن يفتح الفهم في مسائل الاعتقاد، لأن الفهم فيها توقيفي. فلا يجوز لك أن تفهم من قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، إلا ما فهمه أبو بكر وعمر والصحابة، ولا أن تفهم من قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إلا ما فهمه السلف الأوائل من أصحاب القرون المفضلة من الصحابة وأتباعهم والتابعين لهم بإحسان. فلا يجوز أن نحدث في أدلة العقائد فهوما جديدة. ولذلك فالمتقرر عندنا بالإجماع أن كل فهم في المسائل الاعتقاد يخالف فهم السلف الصالح فإنه فهم باطل ورأي عاطل. القاعدة الثالثة: لا مدخل للعقل في مسائل الغيب. وهذه تكلمت عنها سابقا، وهي تدل على أن الله لما خلق العقول جعل لها طاقات ومدركات. لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل هذه الحدود والطاقات، لكن متى ما أخرجه العبد عن دائرة طاقاته فإنه لن يرجع له إلا بالخيبة والضلال والتهوك والتخرص والبهتان والضلال. فإذا لا يجوز لأحد أن يقحم عقله في شيء من مسائل الغيب. القاعدة الرابعة: العقل وسيلة لفهم النقل لا يتقدم عليه. العقل وسيلة لفهم النقل لا يتقدم عليه. فالعقل وظيفته التي خلقها الله عز وجل، خلقه الله عز وجل من أجلها، إنما هي لفهم النقول والتدبر والتفكر وإدراك مصالح الدين والدنيا فقط. فالله عز وجل لم يخلق العقول لتعارض النصوص، ولم يخلق العقول لتتقدم على النصوص، ولم يخلق العقول ليتحاكم إليها الخلق، ولم يخلق العقول ليجعلها فيصلا في موارد النزاع، لا، وإنما خلقها ليتعرف الإنسان بها على ربه، ويفهم بها نصوص الكتب الوحي، ويتدبر بها مصالح دينه ودنياه فقط. فلا يجوز لنا أن نغلو في العقل حتى نرفعه إلى دائرة التشريع، ولا يجوز لنا أن ننزل العقل عن قيمته، ذلك الجوهر العظيم والحاسة الكبيرة الفخمة التي تميزنا عن البهائم. لا يجوز لنا أن نغلو فيها فنفرط حتى نجعلها مشرعة أو حاكمة أو متقدمة على الوحي، ولا يجوز لنا كما فعل الأشاعرة أن ننزلها عن قيمتها حتى نحرمها من إدراك الحسن والقبيح. فإذا أهل السنة في مسألة العقل متوسطون كعامة عقائدهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بخلاف المعتزلة وبخلاف الخوارج وبخلاف الجهمية الذين يجعلون عقولهم هي الحاكمة على النصوص ويقدمونها على النصوص ويعرضون النصوص على العقول، فما توافق مع عقولهم أخذوه، وما تنافر أو تناكر معها ردوه واتهموه، وهذا باطل بالإجماع. فالعقل إنما خلقه الله وجعل من جملة وظائفه أنه وسيلة لفهم النقل فقط، فلا يجوز أن نقدمه على النقل أيا كانت الظروف. القاعدة التي بعدها: لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، وهو أحسن قيلا وأحسن حديثا من خلقه عز وجل، فهو عالم بما يتعارض مع العقل مما لا يتعارض. فجميع النصوص لا يمكن أبدا أن تتعارض مع العقول، لكن لا بد من شرطين: شرط في النص وشرط في العقل. أما شرط النص فأن يكون صحيحا، لأننا نرى أن بعض الأحاديث الموضوعة قد تتعارض مع العقل، لكنها موضوعة ليست بصحيحة، ففات الشرط فوقع التعارض. وشرط العقل أن يكون صريحا، وإذا أطلق أهل السنة العقل الصريح فيقصدون به العقل السليم من الآفات والشبه الفلسفية المنطقية الكلامية والبدع والبدع التي تفسد جماله وتفسد تفكيره وسيره إلى الفهم الصحيح. ولكن أقسم بالله العظيم ثلاثة أيمان أنه متى ما توفر الشرطان فصار النص صحيحا والعقل سليما صريحا، فأقسم بالله ثم أقسم بالله أنه لا يمكن أبدا أن يقع تعارض بينهما مطلقا. ولا أدل على ذلك من أن جميع من ادعوا وجود معارضة بين النقل والعقل إنما هم من أهل البدع، ولا تحفظ كلمة واحدة عن أهل السنة والجماعة أنهم أثبتوا تعارضا بين العقول والنقول أبدا. ولذلك ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه الكبير المفيد العظيم المستصعب درء تعارض العقل والنقل، يثبت فيه هذه المسألة الواحدة ومن أوله إلى آخره يدور حولها، وهي أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص ثبتت صحته مع عقل ثبتت صراحته. القاعدة التي بعدها: أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. فإذا أهل السنة والجماعة مذهبهم في الأسماء والصفات في ثلاث نقاط: النقطة الأولى نقطة الإثبات، النقطة الثانية نقطة النفي، النقطة الثالثة فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه، فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. أما الإثبات فواضح، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما النفي فهو مبني على ركنين عند أهل السنة: أولا أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ولا يقتصرون على النفي المحض المجرد عن الثبوت، بل ويثبتون لله عز وجل كمال الضد. فالله نفى عن نفسه الظلم، فالواجب فيها أمران: أن ننفي الظلم لكمال العدل، فنفي الظلم واجب وإثبات كمال العدل واجب آخر. والله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم، فالواجب في هذا النفي أمران: الأول أن ننفي هذه الصفة المنفية عن الله، الثاني أن نثبت لله عز وجل كمال ضدها، فنقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا في سائر صفات النفي. وهاتان النقطتان لا إشكال فيهما ولله الحمد. بقينا في النقطة الثالثة، وهي الصفات التي لم يرد فيها دليل بخصوصها. هذه الصفات لم يتكلم بها القرآن لا نفيا ولا إثباتا، ولم تتكلم بها السنة الصحيحة لا نفيا ولا إثباتا، ولا نجدها منفية أو مثبتة في كلام أهل السنة والجماعة، في كلام أهل السنة والجماعة، وإنما أول من تكلم بها أهل البدع. فما مذهبنا فيها؟ كصفة الجهة وصفة الحيز وصفة الجسم وصفة المكان. أهل السنة والجماعة يقسمون المذهب فيها إلى مذهبين: إلى مذهب في ألفاظها وإلى مذهب في معانيها. فأما مذهب أهل السنة والجماعة في ألفاظ هذه الصفات فهم يتوقفون فيها، فلا يثبتونها ولا ينفونها، فلا يقولون الله في جهة ولا يقولون الله ليس في جهة، لا إثبات ولا نفي، ولا يقولون الله في مكان ولا يقولون الله ليس في مكان، لا إثبات ولا نفي، ولا يقولون الله في له جسم ولا يقولون الله ليس له جسم، لا إثبات ولا نفي. لماذا لا يثبتون؟ لأن الأدلة لم تثبتها. لماذا لم ينفون؟ لأن الأدلة لم تنفها، وما لم ترد الأدلة لا بإثباته ولا بنفيه فلا يجوز أن ننفيه ولا يجوز أن نثبته، لأن النفي والإثبات في مسائل الغيب مبنيون على وجود الدليل، إذ لا مدخل لعقولنا ولا لآرائنا ولا لاجتهاداتنا في إثبات شيء أو نفي شيء من ذلك. وأما مذهبنا في معانيها فنستفصل فيها، فإن أريد بها الحق قبلناه وإن أريد بها الباطل رددناه، لأن معاني الجهة ليست كلها حقا وليست كلها باطلة، بل بعضها معان باطلة لا تجوز على الله عز وجل، وبعض معانيها حق ثابت، وكذلك المكان من معانيه حق ثابت ومن معانيه باطل مردود. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة على المكان والجهة والحيز. إن قيل هل تصف الله بالجهة أو لا تصفه؟ فتقول إن الجهة لي فيها مذهبان، مذهب في لفظها باعتبار الجيم والهاء والتاء المربوطة وباعتبار معناها، أما باعتبار لفظها فأنزه لساني عن إثباتها فلا أقول الله في جهة، وأنزه لساني عن نفيها فلا أقول الله ليس في جهة، وأما في معناها فأقول لمن قال الله في جهة: ماذا تقصد بقولك الله في جهة؟ ماذا تعني؟ هل تعني به جهة سفل؟ فإن كنت تقصد بها هذا المعنى فهذا معنى باطل لا يجوز على الله عز وجل، فالله في العلو. وإن قال أنا أقصد بها جهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلاله وعظمته، فأقول هذا معنى حق ثابت لله عز وجل، ولكن هذا المعنى الحق لا أسميه بهذا اللفظ البدعي، وإنما أسميه بالاسم الشرعي وأعبر عنه بألفاظ النصوص وهو العلو، فأقول الله في العلو، ما أقول الله في جهة العلو، وإنما أقول ما أقول الله في جهة وأطلق، وإنما أقول الله في العلو، الله في العلو. فبالتفصيل بان الحق فقبلناه وبان الباطل فرددناه. مثال ثاني: الجسم، هل يقال الله له جسم؟ الجواب: أما لفظ الجسم فلا أثبته ولا أنفيه، فلا أقول الله له جسم ولا أقول الله ليس له جسم، لا أثبته لأن الأدلة لم تأتي بإثباته، ولا أنفيه لأن الأدلة لم تأتي بنفيه. وأما معناه فأستفصل فيه: ماذا تقصد بأن الله له جسم؟ هل تقصد به ما هو معهود من أجسام المخلوقين؟ يعني أن له وجها كوجوه المخلوقين، وذاتا كذوات المخلوقين، وصفات كصفات المخلوقين، هل تعني بالجسم هذا؟ فإن قال نعم فقل هذا باطل وردة وكفر بالله العلي العظيم، لأن الله نفى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وإن قال لا، لا أقصد هذا، وإنما أقصد الذات الكاملة من كل وجه، الموصوفة بصفات الكمال، المنعوتة بنعوت الجمال والجلال والكبرياء والعظمة، فأقول نعم هذا حق، ولكن لا أسمي هذا الحق بالاسم البدعي الذي هو الجسم، وإنما أقول الله له ذات وصفات. فالسنة أطلقت على الله ذات، وذلك في ذات نعم، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، فأطلق الذات على الله، وكذلك الصفات، قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فإذا الله يطلق عليه الذات ويطلق عليه الصفات ويطلق عليه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، فتلك الذات المسمات بتلك الأسماء الموصوفة بتلك الصفات لا أسميها جسما، وإنما أسميها ذاتا وصفات، وإنما أسميها ذات وصفات. المثال الثالث: تبون الحيز ولا المكان؟ اخلصوا الحيز. هل يوصف الله عز وجل بأنه في حيز؟ الجواب: الحيز لي فيه مذهبان، مذهب في ألفاظه ومذهب في معانيه، أما في لفظه فلا أثبته ولا أنفيه، فلا أقول الله في حيز ولا أقول الله ليس في حيز. وأما معناه فأستفصل فيه فأقول: ماذا تقصد بأن الله حيز؟ هل تقصد بأنه يحوز الأشياء والأشياء تحوزه، بمعنى أنه يدخل في جوف الأشياء والأشياء تدخل في جوفه؟ إن كنت تقصد هذا المعنى فهذا المعنى باطل بإجماع أهل السنة، بل هو عقيدة الحلولية وأصحاب نظرية الوجود والاتحاد. فهم يزعمون أن الله أن ذات الله عز وجل مختلطة بذوات الخلق حالة فيهم، وأن ذوات المخلوقات مختلطة بذات الله وحالة فيها، وهذا كفر وردة بإجماع أهل السنة فيما نعلم. فالمسجد نحن في حيز المسجد الآن، حيز الشيء فراغه، فالمسجد يحوزنا، وكذلك المسجد داخل في حيز الدلم، والدلم داخلة في حيز منطقة الخرج مثلا، وهكذا. فكل شيء يدخل في شيء فقد دخل في حيزه، فهذا المعنى باطل لا يجوز على الله عز وجل بالإجماع، بل هو كفر وردة. وأما إذا كنت تقصد بالحيز أي المنحاز بمعنى المنفصل عن الخلق البائن عنهم العالي عليهم، ليس في ذاته شيء من ذواتهم وليس في ذاتهم شيء من ذاته، فهذا معنى حق ثابت لله عز وجل، ولكن لا أسمي هذا الحق بهذا الاسم البدعي وهو اسم الحيز أو المنحاز، وإنما أسميه بما نطق به أهل السنة، فأقول الله فوق عرشه بائن من خلقه، فأقول بائن ولا أقول حيز أو منحاز، وإنما أقول بائن من خلقه أي منفصل عنهم، فليس في ذاته شيء من ذواتهم وليس في ذاتهم شيء من ذاته. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، في الإثبات وبيناها، وفي النفي وبيناها، وفيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. قاعدة، القاعدة السادسة ولا كم؟ القاعدة السابعة: أسماء الله عز وجل وصفاته مبنية على التوقيف، لأنها من الغيب، وما كان من الغيب فلا يجوز التخوض بالعقول فيه، فلا يجوز أن نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فجميع الأسماء التي تطلق على الله عز وجل وليس لها دليل يعضدها ولا برهان يثبتها فالواجب نفيها وإنكارها، لأن العلماء جعلوا من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، فكل من سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. وبناء على ذلك فلا يجوز إطلاق اسم الأب على الله كما تطلقه النصارى لعدم وجود الدليل الدال على ثبوت هذا الاسم لله، فضلا عن كونه منبثقا من عقيدتهم الشركية الوثنية كما هو معلوم لديكم. وكذلك نقول لا يجوز إطلاق العقل على الله كما تطلقه الفلاسفة، فإنهم يطلقون على الله العقل الفعال، فلا يجوز إطلاق هذا على الله لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، وأسماؤه وصفاته مبنية على التوقيف. وكذلك نقول لا يجوز إطلاق صاحب الفيوضات على الله كما أطلقها الصوفية، فإنهم يصفون الله عز وجل بأنه صاحب الفيوضات التي تفيض منه الحكم والمعارف على خلقه وأنبيائه، فهذا إطلاق باطل، فضلا عن أنه يتضمن عقيدة كفرية وثنية، وهي أن النبوة مكتسبة وليست مبنية على الاصطفاء كما فصل في موضع آخر. وكذلك لا يجوز تسمية الله عز وجل بالناصر لعدم وجود الاسم، لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ولا يسمى الله عز وجل بالساتر لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ولا يسمى الله عز وجل بالرشيد لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، إلى غير ذلك من الفروع التي حصرها العلماء في بعض المؤلفات التي بيّنوا فيها ما لم يثبت من أسماء الله عز وجل. فنحن ننكر أي اسم لم يثبته وأي صفة لم يثبتها الله عز وجل له، لأن أسماءه وصفاته مبنية على التوقيف. القاعدة التي بعدها: أسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته كلها عليا. أسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته عز وجل كلها عليا. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. فإن قلت: وما سر الحسن في أسمائه عز وجل؟ أقول: سر الحسن فيها إطلاقها على الله، فهي اكتسبت الجمال لأنها أطلقت على الله تبارك وتعالى، وكذلك اكتسبت الحسن لأن كل اسم منها يتضمن صفة كمال ونعتا من نعوت الجمال والجلال والكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى. فإذا لأنها تطلق على الله فهي حسنى، ولأنها تتضمن صفات كمال فهي حسنى. وكل صفة نثبتها لله عز وجل فلله أعلاها وغايتها ونهايتها التي يعلمها الله تبارك وتعالى. فالله له القوة المطلقة التي لا نهاية لها، والله له القدرة المطلقة، والله له العلم الشامل الكامل، وهكذا في أي صفة من صفات الله فنثبت لله عز وجل أعلاها. وإن أثبتنا هذه الصفة للمخلوق فإنما نثبت للمخلوق بعضها ونثبت لله عز وجل كلها. فالله له القوة المطلقة والمخلوق له مطلق القوة، والله له العلم الكامل المطلق والمخلوق له مطلق العلم والمعرفة، والله عز وجل له القوة له العلو المطلق والمخلوق له مطلق العلو، والله عز وجل له الجلال المطلق وللمخلوق مطلق الجلال، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل وصفاته التي تتفق مع شيء من أسماء المخلوقين وصفاتهم. فالله عز وجل له أعلاها ونهايتها وكمالها، والمخلوق له بعضها فقط. ولذلك لو سألنا سائل وقال: هل يجوز أن أقول تحياتي لك يا فلان؟ الجواب: أما التحيات المطلقة فلا يجوز إطلاقها إلا لله عز وجل، وأما مطلق التحيات فيجوز أن يحيي الآدميون بعضهم ببعض بها. فإذا الله له التحيات المطلقة والمخلوق له مطلق التحيات. ويسألنا سائل آخر ويقول: هل يجوز أن أقول صاحب الجلالة على المخلوق؟ فأقول: الله عز وجل له الجلالة المطلقة وللمخلوق مطلق الجلالة. فإذا إذا أطلقت على المخلوق لفظ الجلالة فيجب عليك أن تعتقد أنها بعض الجلالة للجلالة، يعني أنها مطلق الجلالة للجلالة المطلقة، وبهذا تنحل إشكالات كثيرة. والخلاصة أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها حسنى وعليا. قاعدة: أسماء الله عز وجل لا تحصر في عدد معين، أسماء الله عز وجل لا تحصر في عدد معين. نعم. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكذلك في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. قالوا: يثني على ربه ويحمده في موقف الأعظم، في الموقف الأعظم والمقام المحمود بتلك الأسماء التي لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولم يدع الله عز وجل بها من قبل. فيكون أول من يدعو الله بها ويحمده بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قوله: محامد لم يحمده أحد قبلي بها. فإن قلت: وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فأقول: هذا من حصر الثواب في العدد لا من باب حصر العدد، كقول الإنسان: إن عندي 100 بيت شعري، إن عندي 100 بيت شعري من حفظها اشتريت له سيارة. فهل هذا دليل على أنك لم تقل إلا هذه 100؟ الجواب: لا، بل قد تكون عندك آلاف الأبيات الشعرية ولكنك أردت ثوابا معينا، أردت أن تصرف ثوابا معينا لشخص، فجعلت هذا الثواب محصورا في هذه 100. فقوله: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يعني أن الله عز وجل جعل للجنة أسبابا وطرقا، فالصلاة طريق للجنة، والزكاة طريق للجنة، والجهاد طريق للجنة، ومن جملة طرق الجنة أن تحفظ من أسماء الله 99، فمن حفظ منها 99 فقد سلك طريقا يصل به بفضل الله عز وجل ورحمته إلى جنته. ولكن هذا ليس فيه دليل على أن الله عز وجل ليس له إلا هذه الأسماء. وقوله تبارك وتعالى من أحصاها، يدخل في إحصائها حفظ ألفاظها، والإيمان بمدلولاتها ومعانيها، والعمل بمقتضياتها، كل ذلك يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها، أي أحصاها حفظا لألفاظها، وأحصاها إيمانا بمعانيها ومدلولاتها، وأحصاها كذلك عملا بمقتضياتها، وأحصاها عملا بمقتضياتها. قاعدة: كل اسم لله فله صفة ولا عكس. كل اسم لله عز وجل فله صفة ولا عكس، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فجميع أسماء الله فإنها تتضمن صفات كمال ونعوت جلال وجمال. فالعزيز اسمه، والعزة صفته، والرحيم اسمه، والرحمة صفته، والقوي اسمه، والقوة صفته، وهكذا في جميع أسماء الله تبارك وتعالى. ولكن لا يجوز العكس، أي ليس كل صفة نثبتها لله لا بد أن نشتق له منها اسما، فالله موصوف بالإتيان والمجيء، فلا يجوز أن نسميه بالآتي ولا بالجائي. والله عز وجل موصوف بأنه متكلم، فلا يجوز لنا أن نسميه بالمتكلم. والله عز وجل موصوف بالنزول إلى السماء الدنيا، فلا يجوز أن نشتق له من هذه الصفة اسما ونسميه بالنازل. فكل هذا مما يمنعه أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول العلماء إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أي أن كل اسم فله صفة، ولكن ليس كل صفة تتضمن اسما. فإن قلت: وهل هناك طوائف آمنت بالأسماء وكفرت بالصفات؟ فأقول: نعم، وهم المعتزلة. مذهب المعتزلة أنهم يؤمنون بالأسماء ويكفرون بالصفات، فيقولون: الله له، الله العزيز اسما ولا عزة له، الحكيم اسما ولا حكمة له، العليم اسما ولا علم له، القوي اسما ولا قوة له، فيثبتون الأسماء ولكن ينفون الصفات. فنص أهل السنة على وجوب الإيمان بهذه القاعدة واعتقاد مدلولها، وهي أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات كماله ونعتا من نعوت جلاله وبهائه وجماله عز وجل. طيب، القاعدة 11: أسماء الله عز وجل لا يتحقق الإيمان بها إلا إذا آمنا بها اسما، وآمنا بصفاتها، وتعبدنا لله عز وجل بمقتضياتها. فالواجب في الإيمان في أسماء الله عز وجل 3 أشياء: أن نطلقها اسما على الله عز وجل فنسمي الله عز وجل بها، أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، أن نتعبد لله عز وجل بمقتضاها. وأضرب لك مثالين: المثال الأول اسم الله الرقيب، هذا لا يتحقق الإيمان الكامل به إلا ب3 أشياء: أن أؤمن بأنه من جملة أسماء الله، وأن أؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة الرقابة المطلقة، ثم بعد ذلك أتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم، وهي أنه كلما دعتني نفسي إلى شيء من المعاصي فأنا أتذكر رقابة الله فتزجرني هذه الرقابة عن مواقعة هذه المعصية. فمن وقع في المعصية في حال الخلوة وهو يتذكر أن الله اسمه الرقيب ومن صفاته الرقابة، فهذا دليل على الخلل في الإيمان بهذا الاسم. لو حقق مراتب الإيمان بهذا الاسم لما أوقعته نفسه في هذه المعصية، مع أن قلبه يحمل هذا الإيمان. مثال ثاني: التواب، لا يتحقق الإيمان بهذا الاسم إلا إذا آمنت بأنه من جملة أسماء الله فأطلقه على الله، وإذا وأؤمن بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم وهي صفة توبة الله على عباده وهي من الصفات الفعلية، ثم أتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، وكلما وقعت في ذنب من الذنوب فأنا لا أقنط من رحمة الله ولا أيأس من روح الله ولا يسد الشيطان باب الفضل لله عز وجل علي، فلا أكون في من ييأسون ولا يقنطون من روح الله عز وجل ورحمته، لأني أعلم أن ربي تواب رحيم غفور كريم ودود. وهكذا الناس من أهل السنة والجماعة قد يتفقون في الإيمان الأول وهو الإيمان بأنها اسم من أسماء الله، وقد يتفقون في الأمر الثاني وهو الإثبات صفة هذا الاسم، ولكن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الأمر الثالث وهو التعبد لله عز وجل بمقتضياتها وآثارها. قاعدة أسماء الله عز وجل متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات، متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات، فإن هذه الأسماء المتعددة التي أطلقها الله عز وجل على نفسه كلها تتفق في أنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. فالرحيم هو الرحمن، والرحيم الرحمن هو القوي القدير، والرحيم الرحمن القوي القدير هو العليم الخبير الحكيم. فإذا جميع هذه الأسماء تتفق في أن كل منها يدل على ذات واحدة، فهي متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى. ولكن إذا نظرت إلى صفات هذه الأسماء وجدت أن كل اسم منها يدل على صفة غير اسم الصفة الآخر، عفوا غير صفة الاسم الآخر، فالعليم يدل على صفة العلم، والجبار يدل على صفة الجبروت، والعلم ليس هو الجبروت. إذن العليم والجبار متفقة باعتبار دلالتها على ذات الباري ومختلفة باعتبار دلالتها على صفاتها، أليس كذلك؟ الجواب بلى. أسأل وأجاوب. ومنها كذلك، أقول أسأل وأجاوب لأني متأكد أنكم فاهمين إن شاء الله. ومنها كذلك اسم الله عز وجل القوي واسمه الرحيم، هي متفقة باعتبار دلالتها على ذات واحدة وهي ذات الله تبارك وتعالى، ومختلفة باعتبار دلالتها على صفاتها، فصفة القوي تدل على القوة والرحيم تدل على الرحمة، والرحمة ليست هي القوة. فإن قلت ولماذا قرر أهل السنة هذه القاعدة، فأقول ردا على المعتزلة الذين يزعمون أن أسماء الله مترادفة، وطائفة منهم تزعم أن أسماء الله متباينة، فجاء أهل السنة بهذا التفصيل فقالوا مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة ومتباينة باعتبار دلالتها على صفات متعددة. قاعدة جديدة، كم رقم عندكم؟ الثالثة عشرة. القاعدة الثالثة عشرة. الواجب في نصوص الصفات ثلاثة أمور، أن نؤمن بالصفة التي يتضمنها النص، هذا أولا، والثاني أن نعتقد أنها لا تماثل شيئا من صفات المخلوقين، الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. فأي نص من نصوص الصفات يمر عليك فلا يجوز لك أن تتعداه إلا بعد أن تؤمن بهذه الأمور الثلاثة فيه، كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فيجب علي في هذه الآية ثلاث أشياء: أولا أن أؤمن بصفة الاستواء، الأمر الثاني أن أعتقد أنه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء المخلوقين على كراسيهم ولا على ظهور الفلك والدواب، الأمر الثالث أن أقطع الطمع في التعرف على كيفية استواء الله عز وجل. أنت من أهل السنة في هذه الآية. مثال آخر، قال الله عز وجل غضب الله عليهم، لا أتجاوزها إلا بعد أن أؤمن بثلاثة أشياء: أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي صفة الغضب، الثاني أن أؤمن بأنه غضب لا يماثل شيئا من غضب المخلوقين وإن اتفق معه في الاسم، الأمر الثالث أن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الغضب. ومثال ثالث في قول الله تبارك وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث هذا من نصوص الصفات، فيجب علي فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهو صفة النزول، الأمر الثاني أن أعتقد أنه نزول لائق بجلال الله وعظمته لا يماثله شيء من نزول المخلوقات، الأمر الثالث أن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النزول. وهذا هو الواجب علينا. القاعدة التي بعدها: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فالله له ذات وصفات، فأي شيء تقوله في الذات فقله مباشرة في الصفات سواء بسواء، فالباب واحد، ومن فرق بين القول في هذا وهذا فقد فرق بين متماثلين، والمتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. فإذا كنت تؤمن بأن ذات الله موجودة فإذن يجب عليك أن تؤمن بأن صفات الله موجودة، وإذا كنت تؤمن بأن ذات الله لا تماثل ذوات المخلوقين فيجب عليك كذلك أن تؤمن بأن صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، وإذا كنت تؤمن بأن ذات الله عز وجل على عرشه فكذلك يجب عليك أن تؤمن بأن تلك الصفات أيضا ملازمة لذات الله تبارك وتعالى على العرش، وهكذا في جميع القول. فأي قول نقطع به للذات فإننا نقطع به للصفات. ومن عجائب الممثلة أنهم يقولون إن ذات الله لا تماثل ذوات خلقه ولكن صفاته تماثل صفات خلقه، وهذا تناقض أوجبه لهم إقحام عقولهم الضعيفة في درك ما وراء الغيب. قاعدة: القول في الصفات كالقول في بعضها. القول في الصفات كالقول في بعضها. كالقول في بعضها. فأي قول تقوله في صفة واحدة فالواجب عليك أن تجري هذا القول على سائر الصفات، وهذه من القواعد التي ترد على الأشاعرة، لأنهم يثبتون لله عز وجل سبع صفات فقط: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني، أو كما قال رحمه الله. وأما غيرها من الصفات فإنهم يحرفونها، فالأشاعرة يثبتون صفة الإرادة لله على ما يليق بجلاله وعظمته ولكن ينفون صفة الرحمة، فتقول لهم: ما الذي جعلكم تنفون صفة الرحمة؟ فسيقولون لك: نحن نفيناها لأننا لو أثبتناها لاستلزم إثباتها مماثلة المخلوقين في رحمتهم. فقل: طيب، وأنتم تثبتون صفة الإرادة والمخلوق له إرادة، فيستلزم إثباتكم الإرادة مماثلة الله عز وجل للمخلوقين في إرادتهم؟ فإن قالوا: لا، نحن نثبت رحمة إرادة لائقة بالله عز وجل، فقل: كذلك أيضا أثبت رحمة لائقة بالله عز وجل. وأي شيء يكون جوابهم في دفاعهم عن صفة الإرادة التي يثبتونها فهو جوابنا عليهم عن صفة الرحمة التي ينفونها. أي جواب لهم دفاعا عن صفة الإرادة التي يثبتونها فهو جوابنا عليهم عن صفة الرحمة التي ينفونها. يقول ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: وهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمخالفه فيما أثبته. يعني أن المعتزلة، هل هم راضون عن الأشاعرة في إثبات السبع الصفات؟ هل المعتزلة راضون عن الأشاعرة في إثبات سبع صفات؟ الجواب لا. طبعا المعتزلة سوف يريدون على الأشاعرة إرادات وشبه، الأشاعرة سيتولون الرد على المعتزلة. رد الأشاعرة دفاعا عن صفاتهم السبع هو رد أهل السنة على الأشاعرة فيما نفوه من الصفات، والكلام واضح. ومنها أيضا من القواعد إن قيل لك: هل ظواهر النصوص مراد أو غير مراد؟ هل ظواهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ فقل إن كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فهو مراد، وإن كان المقصود بالظاهر منها ما يفهمه أهل البدع فهو غير مراد، لأن أهل السنة لا يفهمون من ظواهر نصوص الصفات إلا المعاني الكاملة اللائقة بالله تبارك وتعالى، وأما أهل البدع فلا يفهمون من ظواهر نصوص الصفات إلا المعاني البدعية التي تتضمن تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا لا تقل إن ظاهر النصوص مراد مطلقا ولا تقل غير مراد مطلقا، بل لا بد من التفصيل. إن كان المقصود بالظاهر هو ما يفهمه أهل السنة فهو مراد ولا شك، وإن كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فهو غير مراد. وأضرب لكم مثالا واحدا، قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، أهل السنة يفهمون منها ظاهرا وأهل البدع يفهمون منها ظاهرا. أما أهل السنة فيفهمون من ظاهرها إثبات صفة الوجه اللائق بالله عز وجل، وأما أهل البدع فيحرفون الوجه إلى الذات فيقولون ويبقى وجه ربك أي وتبقى ذات ربك. إذن هنا ظاهر سني وهنا ظاهر بدعي، فالمقصود هو الظاهر على مقتضى فهم أهل السنة لا على مقتضى فهم أهل البدع. ومثال آخر في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، أهل السنة يفهمون منها من ظاهرها إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهذا ظاهر مراد، وأهل البدع يفهمون منها أنها النعمة والقدرة، وهذا ظاهر غير مراد. ولعل الكلام اتضح. القاعدة الأخيرة في هذا الدرس، القاعدة الأخيرة في هذا الدرس أو قبل الأخيرة، ما أضافه الله عز وجل لنفسه، ما أضافه، كل هالقواعد بتنفعنا إن شاء الله في الأسماء والصفات حتى نمر عليها مرور الكرام. أنواع الإضافة لله عز وجل، تقول القاعدة ما أضافه الله لنفسه إن كان عينا تقوم بذاتها فإضافة تشريف وتكريم، وإن كان إضافة شيء لا يقوم بذاته فهي إضافة صفة إلى موصوفها. قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، فهنا أضاف الوجه له، والوجه عين متصلة بموصوفها، لا يمكن أن ينفصل الوجه عن موصوفه. هل يمكن أن ينفصل الوجه عن موصوفه؟ الجواب لا. إذن هنا إضافة شيء لا ينفصل، فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي، غضب الله، كره الله، ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمن على العرش استوى، فكل هذه إضافة أشياء لا تقوم بذاتها، فهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. لكن انظر إلى نوع الإضافة الثانية، ولكن رسول الله، فأضاف الرسول له، هل هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؟ الجواب لا، بل هو من باب إضافة التشريف والتكريم، لأن الرسول عين منفصلة عن الله، منفصلة عن الله، قائمة بذاتها. وكذلك قول الله عز وجل وعباد الرحمن، فأضاف الله له العباد، والعباد أعيان منفصلة عن الله قائمة بذاتها، فهي من باب إضافة التشريف والتكريم. وكذلك وهذه ناقة الله، هذه ناقة الله، فأضاف الله عز وجل له الناقة، والناقة عين منفصلة عن الله قائمة بذاتها، فهي من باب إضافة التشريف والتكريم. فإن قلت ولماذا يقرر أهل السنة هذا التفريق في الإضافتين، فأقول لأن أهل البدع يعتقدون أن كل شيء أضافه الله لنفسه فإنما هو نوع واحد، وهو من باب إضافة التشريف والتكريم، فيقول حمار من حميرهم أكرمكم الله، إن إضافة الوجه إلى الله وإضافة اليد إلى الله لا تستلزم وصف الله عز وجل بذلك، كما أنه لا يستلزم إضافة الله وصف الله عز وجل بالناقة، ووصف الله عز وجل بالبيت، ووصف الله عز وجل بالرسول ولا بالعباد، فيجعلون إضافة الوجه كإضافة البيت، ويجعلون إضافة اليد كإضافة الرسول والعباد. فاضطر أهل السنة إلى التمييز بين نوعي الإضافة حتى يتحقق الحق ويزهق الباطل. فهمتم هذا؟ طيب، في قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، من أي أنواع الإضافتين؟ من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، من أي الإضافتين؟ من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. طيب في قول الله عز وجل ونفخنا فيه من روحنا، من باب إضافة التشريف والتكريم، لأن الله يوصف بالنفس لا يوصف بالروح، فالمقصود بروحنا هنا هو جبريل في قول عامة المفسرين. ونفخنا فيه من روحنا أي جبريل هو الذي تولى ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. وجبريل عين قائمة منفصلة عن الله عز وجل كل الانفصال، فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. قاعدة انتهى الوقت؟ طيب خلاص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أجزم لكم أننا سننتهي من المتن إن شاء الله، أجزم لكم جزما، يعني جزم الموقن بإذن الله تبارك وتعالى أننا سننتهي من المتن. وتلك الإطالات إنما هي من باب الفوائد، إنما هي من باب الفوائد والأصول التي سوف ترجع عليكم في دراستكم العقدية لهذا المتن ولغيره، بالخير إن شاء الله، بالخير بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.